أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الماضية توقفنا عند الرواد الثلاثة. من هم رواد الثلاثة؟ أيوة تفضلي. مارون النقاش، أبو خليل القباني، يعقوب صنوب. مارون النقاش قلنا لبناني، أبو خليل القباني سوري، ومارون ويعقوب صنوع المصري. قلنا هؤلاء الرواد الثلاثة قدموا لنا مسرحا أو شكلا مسرحيا، وحاكوا المسرح الأوروبي، لكنهم لم يقفوا على سر المسرح الذي يقوم على الصراع. حاكوا عناصر المسرح، حاكوا الممثلين، النص، الإخراج، خشبة المسرح، لكنهم غفلوا عن أهم ركيزة وأهم عنصر في المسرح، وهو الصراع الذي يكون في المسرح. اليوم بين أيدينا مسرحية لأبي الحسن المغفل، أو اسمها أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد، وهي من المسرحيات التي كتبها ومثلها وأخرجها ولحنها مارون النقاش. هي المسرحية الثانية. المسرحية الأولى البخيل، الثانية أبو الحسن المغفل، أخذها من حكايات ألف ليلة وليلة، والثالثة الحسود الصليط أو الصليط الحسود. وهذه المسرحية مثلت سنة 1850. ما موضوع المسرحية؟ موضوع المسرحية مستمد من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة. وحكايات ألف ليلة وليلة حكايات لا أصل لها، لم يعرف لها أصلا. اختلف الدارسون في أصل هذه الحكايات، أصلها هندي، أصلها صيني، أصلها فارسي، عربي. هناك كتاب عرفه المتقدمون أطلق عليه بالفارسية، أو اسمه بالفارسية ألف خرافة أو ألف حكاية، هازار أفسا، هازار أفسا يعني ألف حكاية أو ألف خرافة. قيل أن هذا الكتاب محاكاة لذلك الكتاب الفارسي. وبيئة وأماكن الحكايات أحيانا تكون بغداد، مما يعني أن المؤلف من بغداد. أحيانا تكون مصر، مما يعني أن المؤلف من مصر. أحيانا تكون من دمشق، معنى ذلك أنه من أحيانا تكون بيئة الحكاية من الهند أو من اليونان، مثل السندباد البحري. معنى ذلك أن الكتاب كما يرجح ثلة من الدارسين كتبه جمع من الناس، وليس شخصا واحدا أو مؤلفا واحدا. كان يعرف هذا الكتاب باسم الأيام العربية، باسم الأيام العربية، لكن تسمية الحديثة له حكايات ألف ليلة وليلة. ها، موضوع المسرحية مستمد من حكايات ألف ليلة وليلة التي تحدثت أو ملئت أو أفعمت بالحديث والقصص الغرامية، حكايات الغرام والعشاق والخيانات وحكايات التسلية والمرح والفكاهة إلى غير ذلك من الحكايات التي شحنت بها حكايات ألف ليلة وليلة، وعكست صورة عن المجتمع العربي في ذلك الوقت أشبه بالصورة التي عكسها كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، كلها غرام وكلها حب وكلها عشق ومجون. لذلك ما عكست هذه الحكايات مثلا من صورة هارون الرشيد صورة غير التي نعرفها في التاريخ أو قرأناها عن هارون الرشيد في التاريخ. صورة هارون الرشيد في حكايات ألف ليلة وليلة هو ذلك الأمير أو الحاكم أو الخليفة العابث الذي لا هم له إلا تزويج العشاق بعضهم لبعض والجمع بينهما، ولا هم له إلا التسرية وإلا التسلية وإلا أن يضحك وأن يستغفل الناس أو يستغفل رعيته. لكن لو جئنا لندرس شخصية هارون الرشيد في التاريخ وفي الواقع وفي الحقيقة، سنجد شخصا آخر غير الذي وجد في حكايات ألف ليلة وليلة. الحكاية الأصلية اسمها النائم واليقظة. بعض الدارسين قال إنها قيلت في الليلة 53 بعد 100. عندما عدت إلى كتاب ألف ليلة وليلة لم أجد هذه الحكاية في الليلة 53 بعد 100، فربما تكون في ليلة يعني أخرى. لكن أجواء هذه المسرحية فعلا هي أجواء يعني ألف ليلة وليلة، ربما تكون ليلة غير الليلة التي ذكرها الدارسون. المسرحية تتألف من ثلاثة فصول، المسرحية تتألف من ثلاثة فصول، وهذا جريا على المسرحية التقليدية التي تحدث عنها أرسطو أنها غالبا تكون من ثلاثة فصول. المسرحية التراجيدية أو الكوميدية غالبا تكون من ثلاثة فصول. الفصل الأول عبارة عن تمهيد ومقدمة، الثاني هو فصل الصراع والأحداث، الفصل الثالث هو بداية اللي هو فك العقدة أو حل اللي هو العقدة وإنهاء اللي هو الصراع. المسرحية تتناول شخصا اسمه أبو الحسن، أما المغفل فهي صفته، فهي صفته. من الذي وسمه بالمغفل؟ من الذي وسمه بالمغفل؟ من الذي وسمه بالمغفل؟ معلول النقاش الكاتب الذي وسمه بالمغفل. وهذا انحياز ضد أبي الحسن، هذا انحياز ضد أبي الحسن. معنى ذلك هو كون وصفا أو رسم وصفا ثابتا لأبي الحسن، يعني قبل أن ندخل وقبل أن نلج في المسرحية كون لنا صورة ذهنية عن أبي الحسن وضعه في صندوق الغفلة. ولن تخرج أحداث المسرحية ولا سياق المسرحية عن هذا الوصف الذي التصق بأبي الحسن المغفل. ولاحظوا ماذا قال الكاتب، قال أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد. ماذا تفيد أو؟ لما نقول أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد، ماذا تفيد هنا أو؟ التخيير. نريد معنى أبعد من التخيير، معنى أبعد من التخيير. لا، هو يريد تركيز القارئ ليس تشتيته. ممكن هارون رشيد تاني يتذكر بواحد اسمه أبو الأنس. تقليل من قيمة ممكن هارون. توازي. معادلة والمساواة. أن أبا الحسن المغفل يعادل من؟ وهارون رشيد يعادل من؟ هذا هو معنى التخيير. التخيير ما معناه؟ المساواة المعادلة. إذن أيضا في صياغة العنوان فيه شيء من اللي يعني اللمز أو التقليل من شأن هارون الرشيد. كان ممكن يقول أبو الحسن المغفل ويصمت، لما يقول أو هارون الرشيد، كأن أحدهما يقوم مقام الآخر، كأن أحدهما يسد مسد الآخر كما نقول بمصطلحات اللي هو يعني النحو. والحقيقة أن أحدهما لا يسد مسد الآخر بأي حال من الأحوال. أبو الحسن رجل ورث مالا وثروة عن أبيه، مالا كثيرا وثروة عن أبيه، لكن أبو الحسن بدد وأسرف في هذه الثروة وأنفقها على أصحابه وعلى خلانه وتعرض للنصب والاحتيال من إمام الجامع طه ومن خادمه عرقوب، وتعرض كذلك للاحتيال والاستغلال من أصدقائه وأصفيائه، وكان يقضي ليله ونهاره لاهثا عابثا حتى بدد ثروة ومال أبي. أبو الحسن المغفل له ابنة اسمها سلمى. سلمى يرغب في زواجها شاب اسمه عثمان. عثمان له أخت اسمها دعد. عثمان يريد الزواج بمن؟ سلمى. بسلمى. علم ذلك أبو الحسن فوافق على زواجه من سلمى بشرط أن يتزوج من دعد. طبعا سلمى ترفض ودعد ترفض وعثمان يرفض، لأن دعد تهوى شخصا آخر وهو سعيد شقيق أبي الحسن. هذا يسمى الاحتبال، كما أطلق عليه الأعشى الكبير، سمى إيه؟ الاحتبال. شخص يحب شخصا وهذا الشخص يحب شخصا آخر والشخص الآخر يحب شخصا آخر، سماه أو أطلق عليه الاحتبال. الآن المعضلة وأزمة وعقدة من عقد المسرحية، كيف يظفر عثمان بسلمى وكيف يظفر سعيد بدعد؟ من الذي يقف في طريق يعني هذا الزواج؟ أبو الحسن يرفض ويقاوم له هذا الزواج، ويشترط زواج ابنته سلمى من عثمان بزواجه من لو دعد. يسير أبو الحسن في طرقات بغداد ويتمنى أن يكون خليفة ليوم واحد حتى ينتقم من أولئك الذين أساءوا استغلاله، وحتى يستطيع أن يتزوج من دعد يوم واحد، فيكون الخليفة هارون الرشيد متنكرا في ثياب درويش اسمه دادا مصطفى، ووزيره متنكر، وزيره جعفر متنكر في زي دادا اسمه دادا محمود. دادا يعني درويش، داد الله يعني عبد الله، بمعنى عبد الله كلمة فارسية، وهذا الاسم شائع عند الأفغان وعند الفرس، بسموا فلان داد الله يعني عبد الله أو ولي الله، يعني داد بمعنى عبد أو ولي أو صفي يعني الله. فالدرويش كان يطلق عليه لقب دادا يعني داد الله يعني صفي الله أو ولي الله. فيستمع هارون الرشيد إلى هذه الأمنية الغريبة من أبي الحسن، فتطرأ في رأسه فكرة أنه يسلم الخلافة لأبي الحسن ليوم واحد لينظر ماذا سيفعل أبو الحسن في الخلافة وكيف سيضحكان عليه هما الاثنان. من الطريق إلى أبي الحسن؟ عرقوب. يغري جعفر الوزير جعفر عرقوب بشيء من المال فيدس المخدر لأبي الحسن في بيته. الفصل الأول يكون أبو الحسن في بيته. الفصل الثاني بعد أن يدس المخدر في طعام أبي الحسن يلبسون أبي الحسن ثياب الخلافة وينقلونه إلى قصر الخليفة ويجلسونه على سرير الخلافة. الآن يستيقظ أبو الحسن من تخديره أو من وهمه، فيجد نفسه خليفة للمسلمين، ويدور هذا الحوار اللطيف بين أبي الحسن وبين عرقوب. نقرأ هذا الحوار نقرأ هذا الحوار الذي يدور بين الاثنين. صفحة 134. نريد أبا الحسن نريد عرقوبا. أبو الحسن وتمام عرقوب. يلا تفضلي. أبو الحسن لذاته بدأت وصلت بهذا الأمر الجسيم، فسبحان القلاب. ما هو الأمر الجسيم؟ أنه أصبح خليفة للمسلمين. نعم. أوضح لي إذن بالمعروف واللطافة أي مدى توجهت علي الخلافة. يكفي أن تهزأ بي، أنسيت يوم تمنيت أن تصير خليفة وكنت تتنعم بالتصورات وتولد تلك العبارات الظريفة، فبوقته أما طلبت منك الوزارة فأنعمت علي بها بأفصح عبارة. إذن عرقوب دوره لم ينتهي، عرقوب دوره لم ينتهي، له دور في الفصل الأول وله دور في الفصل الثاني، يريد أن يلبس ويريد أن يقنع أبا الحسن بأنه هو الخليفة. نعم. صحيح إنك حمار يا حمار، هذا جرى. لاحظوا اللغة هابطة، اللغة هابطة وليست لغة يعني راقية، لغة سوقية. نعم. هذا جرى لنا جملة أمور، ولكنه كان بالفكر والحدث لا بالنظر والحدس. بالفكر والحدس لا بالنظر والمنس. لاحظوا اللغة مسجوعة، اللغة منغمة ومسجوعة، لأن هي أصلاً المسرحية ملحنة. نعم. صدقت غير أن آخر مرة كانت في ليلة القدر، فاستجاب الله طلبك ونجح لك الأمر. هذا برهان مقبول، هذا يثبت العقول، ولكن أنت تقول إن خلافتي هي من أعوام جزيلة، وأنا مفتكر أني كنت أبا الحسن من أيام قليلة. أنسيت حين كنا على التجدة مع الدراويش ومعطاة الأفيون والشرب المدام والحشيش، فأظن ما عدا الغرق والسهو أن خروجنا من هناك لم يكن إلا من نحو نحن من نحو 4 سنين. مضبوط، صدقت يا أمير المؤمنين. فإذا الآن أنا خليفة بغداد ومالك هذه البلاد مؤقتا من الآن لحد هذه العشية. هذا يقول في سره هذا الكلام مستغفلا أبا الحسن. الآن أبو الحسن أصبح خليفة كما اشتهى وكما تمنى. هل سيحقق أبو الحسن شيئا من أمنياته؟ لا، سيضيع هذه السانحة وهذه الفرصة، بل على العكس هو سيذبح نفسه بسكينه وهو في أبهات الخلافة وحوله الجواري والقيان والغلمان، يوافق على زواج سلمى من عثمان ودعد من سعيد، يوافق على ذلك ويوقع على ذلك ورقة تدخلها جارية هندية فتستغفل أبا الحسن. ثم عندما يأتي العشي، وقت العشي، يقول له عرقوب اللي هو وزير جعفر الذي يمثل دور وزير جعفر، يقول له قد بعت الوزارة، أنا بعت الوزارة لأن جنود العجم ربما يأتون إلى هذه البلاد ويأخذون الملك مني، فأنا بعت الوزارة لوزير. فيقول ابحث لي عمن يشتري الخلافة مني. أبو الحسن يقول ابحث لي عمن يشتري الخلافة مني. ينتهي اليوم أبو الحسن دون أن يحقق شيئا من أمنياته، لا ينتقم من خصومه ولم يستطع أن يتزوج من دعد. في الفصل الثالث، ننتقل الفصل الثالث، فيعود أبو الحسن إلى بيته وإلى سريره وهو يعني يهذي بأنه خليفة المسلمين ويقول يا أيها المسلمون أدركوا خلافتكم فقد اغتصبها منكم العجم وأنا خليفتكم. فتحاول أمه أن تهدئ من روعه أو تنبهه إلى خطأه، فيدخل في إشكال أو في خصومة ومجادلة مع أمه ومع زوجه، ويدخل طبعا هنا السرور على دادة مصطفى هو الخليفة، وكذلك السرور على دادة محمود، ويظفر عثمان بسلمة ويظفر سعيد بدعد، أما أبو الحسن المغفل فيبقى مغفلا ويعود بخفي ويحلم بأن بعد تطلق حتى يتزوجها ويظل حالما بأن بعد تطلق حتى يتزوجها. أحلام واليقظة، أحلام الواليقظة، هذا هو موضوع وهذه خطوط المسرحية. الرسالة لا ينجلي في المسرحية رسالة بينة وواضحة، والرسالة في جوهرها وفي مكنونها رسالة هزلية مضحكة غايتها الامتاع والإضحاك، إضحاك المشاهد فقط وإمتاعه، وهي متأثرة، أجواء المسرحية متأثرة لحد بعيد بأصل القصة في حكايات ألف ليلة وليلة، لا تكاد تخرج عن مضمونها ولا تكاد كذلك تخرج عن خطوطها العريضة إلا في شيء من التفاصيل اليسيرة والبسيطة. إذن الرسالة هي الامتاع والإضحاك، مسرحية هزلية. ولاحظوا، انتبهوا، لاحظوا أن المسرحية الهزلية أو الكومودية أيضا يجب أن تحمل رسالة، وإلا تحولت إلى تهريج. المسرحية الكوميدية الهزلية التي لا تحمل رسالة تتحول إلى تهريج وسخرية فارغة، ينتهي دورها بانتهاء المسرحية. أما المسرحية الهادفة فلا ينتهي دورها وأثرها بانتهاء المسرحية، بل يبدأ بعد انتهاء المسرحية. انتهاء المسرحية، حتى مسرحية البخيل، كوميديا البخيل لمولير، هدفها هو التنفير من هذا اللي هو يعني السلوك الرديء أو السلوك اللي هو السيء وهو البخل. الصراع، قلنا إن الصراع هو جوهر المسرح، والصراع دائما يحتاج إلى قوتين متساويتين متعادلتين، فإذا لم يكن هناك قوتان متعادلتان يتلاشى الصراع أو يبهت الصراع ويختفي الصراع. لاحظوا أن أبا الحسن المغفل كان وحده وكل الشخصيات كانت ضد أبي الحسن، الخليفة، جعفر، مسرور، عرقوب، إمام الجامع طه، سلمى، عثمان، دعد، كلهم كانوا ضد أبي الحسن. إذن أين القوة المتعادلة؟ أين القوتان المتعادلتان؟ إذن لا يوجد صراع حقيقي في هذه المسرحية أو هذا النص المسرحي، لذلك في ضعف درامي، في نوع من الضعف اللي هو الإدرامي، لذلك نمو الأحداث لا ينمو بطريقة مشوقة أو طريقة مثيرة أو تحمل المفاجأة الإدرامية، يكاد تتطور الأحداث تطورا يعني روتينيا أو رتيبا، تطورا رتيبا يخلو من الإثارة والمفاجأة المسرحية اللي تحدث عنها توفيق الحكيم، كان يقول أنا أحرص على المفاجأة المسرحية، لكن هنا تخلو المسرحية من اللي المفاجأة. لا يوجد مسوغ لاصطفاف شخصيات المسرحية ضد أبي الحسن المغفل سوى تواضع مهارة النقاش يعني المسرحية أو تقليده لحكاية ألف ليلة وليلة، لم يخرج يعني عن السياق العام والإطار العام والخطوط العامة لحكاية ألف ليلة وليلة، وهذا دفع هذه المسرحية لأن يكون العنصر الدرامي وعنصر الصراع واشتعال الأحداث فيه شيء من الضعف والخفوت. الشخصية الأولى كما قلنا هو أبو الحسن الذي نعته الكاتب بالمغفل وهارون الرشيد، هذه الشخصية اللي هي الأولى، وهو محور العمل المسرحي، محور الأحداث والعمل المسرحي والمسرحية والفصول هو أبو الحسن، بيظهر في الفصل الأول والثاني والثالث، وكل الأحداث تدور حول أبي الحسن وأحلام أبي الحسن وأمنيات أبي الحسن وسذاجة أبي الحسن المغفل. الشخصية بسيطة فيها شيء من التعقيد والنمو. من أين أتى النمو؟ من نمو الأحلام. شخصية فيها شيء من النمو لكن نموا بسيطا، لا يسمى نابع أو متأثر بنمو له أحلام أبي الحسن المغفل. يحلم أن يكون خليفة، يحلم أن يتزوج بدعد، يحلم أن ينتقل من خصومه. فهذه الأحلام تؤدي يعني إلى شخصية يعني نامية. الشخصية الثانية هي شخصية هارون الرشيد، وهارون الرشيد يؤدي دور شخصيتين بينهما انفصام، بينهما انفصام، لا يوجد التقاء بين الشخصيتين. الشخصية الأولى ذلك الخليفة المهيب، والشخصية الثانية هو ذلك الدرويش المسكين دادا مصطفى. أحيانا يمكن تكون الشخصية تتطور وتنمو إلى شخصية أخرى، يعني يمكن يكون هناك مثلا شخصية الابن تتطور إلى شخصية الأب، لكن لا يمكن تطور شخصية الخليفة إلى شخصية دادا مصطفى. فهناك انفصام بين الدورين التي يؤديها هو الخليفة. ما في صلة وارتباط بين الدورين إلا خيال الكاتب أو خيال المسرحية. وهو في هنا يدخل في نوع من الافتعال، في اللي هو الانتقال من شخصية إلى شخصية، نوع من الافتعال في الانتقال من شخصية إلى شخصية. الخليفة هو محرك الأحداث، الخليفة هو محرك الأحداث المسرحية. رغبة الخليفة في التسرية، في الضحك، في المتعة، هو الذي أعطى يعني هذه المساحة وهذه الحرية لأبي الحسن أن يتحرك. ولولا قرار الخليفة لما تحرك أبو الحسن ولما كانت هذه الأحداث. فالذي أعطى مفتاح حراك الأحداث ونمو الأحداث هو شخصية الخليفة، شخصية اللي هو الخليفة. قلنا إن شخصية الخليفة المنعكسة والمتصورة في المسرحية هي غير صورته الحقيقية في التاريخ والواقع. في تباين وفي افتراق كبير بين الشخصيتين، شخصية هارون الرشيد الحقيقية، شخصية هارون الرشيد في حكايات ألف ليلة وليلة وفي هذه المسرحية. الشخصية الثالثة أيضا شخصية مهمة هي شخصية عرقوب، شخصية انتهازية استغلالية، لا هم له إلا جمع المال. شخصية عرقوب شخصية مهمة لأنه كان الساعد الأيمن في تنفيذ مخطط الخليفة ووزيره جعفر، هو الذي دس المخدر في الطعام، وهو الذي أوهم أبا الحسن بأنه الخليفة. وهي شخصية انتهازية رخيصة لا يهمها إلا المال. لنستمع من خلال الحوار نستطيع أن نبصر وأن نتفهم شيئا من تكوين ومكونات شخصية أبي، شخصية عرقوب خادم اللي هو أبي الحسن. أبا فرح قرأينا. عرقوب لذاته معلمي أبو الحسن معذرا ومخشخشا للدراهم التي قررها من جعفر. مقابل ماذا قبض؟ أيوة، مقابل أن وضع الدس المخدر في طعام سيدي أبي الحسن. نعم. عرقوب عليه مشترى الكفن لا يسوى نصف ذا الثمن إن شئتم تقتلوه. مقابل ماذا؟ الدراهم. الدراهم والمال. نعم. وهو قد يبيع نفسه وكرامته في سبيل المال. فلما اشترى منه جعفر الوزارة بالمال قال عرقوب لجعفر أنا حتى يتناول الكيس، أنا عرقوب الكذوب، أنا شقي مظلوم، وإن زدت لي كم دينار فلك أن تسميني حمار. لا كرامة لهذه الشخصية. نعم. وهو في أحواله كلها ماكر، لا يتعامل مع أي شخصية من شخصيات المسرحية بلا مقابل، فهو عبد المال. عرقوب لذاته يا ترى من منا يعني هو يحاول أن يستغفل الجميع. عرقوب هذا الشيخ المجرب يحاول أن يستغفل الجميع وينتفع من الجميع. يا ترى من منا يضحك على رفيقه أكثر. أظنني أنا الرابح عليهم من الأصغر إلى الأكبر، لأنني أساير الجميع، كل واحد على مرعبه، وأتنعم بعطاياه وإنهانه. وحينما يتركون أترك معهم، وحينما يذهبون أكون متبعهم. إذن لا موقف له ولا قيم لديه، همه جمع المال. هناك شخصيات أخرى لها حضور في المسرحية لكن ليست بفاعلية الشخصيات الأخرى، مثل الوزير جعفر، دادا محمود، دعد، سلمى، عثمان، سعيد، أم بالحسن، سعيد شقيقة بالحسن، مسرور سيف الخليفة، إسحاق المملوك، البواب، الجوقة التي كانت تغني لأبي الحسن. هذه شخصيات مساعدة في المسرحية. الحوار في المسرحية غنائي، الحوار غنائي، وكما قلنا هذه مسرحية ملحنة أقرب إلى الأوبريت، فيها شعر وفيها نثر. لاحظوا النثر الذي فيها مسجوع، فيه نوع من التكلف ونوع من السجع. الحوار فيها ليس حوارا شعريا، هو متأخر عن المسرح الشعري، مسرح مارون نقاش متأخر عن المسرح الشعري. الحوار النثري كما قلنا مصنوع، يتكئ على التنغيم والسجع كما لاحظتم، ولا يخلو بعض المواضع من الركاكة والسطحية والابتذال أيضا كذلك، في استخدام بعض الكلمات المبتذلة غير المهذبة، يعني في نوع من الابتذال والسوقية في الحوار. ولكن الحوار دال على طبيعة الشخصيات، الحوار دال على طبيعة ومستوى تفكير الشخصيات ومناسب لهذه الشخصيات. الحبكة، البعض قسم الحبكة إلى حبكة ضعيفة وحبكة قوية، والبعض قسم الحبكة إلى حبكة بسيطة وحبكة معقدة أو مركبة. الحبكة ليست هي عنصر، يعني عنصرا مستقلا في المسرحية. الحبكة هي عبارة عن نتيجة لمدى توظيف الكاتب لعناصر المسرحية توظيفا صحيحا أو توظيفا فنيا عاليا. كيف يربط الشخصية بالحوار، والحوار بالأحداث، والأحداث بالنهاية، والنهاية باللغة، والصراع بالعقدة، والصراع بالأحداث. هذا العمل الهندسي، هذا الربط الهندسي بين هذه العناصر بالعبقرية والمهارة والفنية هو ما نطلق عليه الحبكة. هذا الربط العبقري بين عناصر المسرحية نطلق عليه اللي هو الحبكة. إذا كان الربط عبقريا وممتعا وشائقا نقول حبكة قوية دل على قوة المسرحية. أما إذا كان الربط ربطا ساذجا أو ضعيفا أو مهللا أو فجا فتكون الحبكة حبكة ضعيفة، وبالتالي نحكم على المسرحية بأنها عمل نص درامي يعني ضعيف أو ينتابه الكثير من الضعف الدرامي. الحبكة لدينا ضعيفة وبسيطة، لماذا؟ لبساطة الموضوع، بساطة الحدث، عدم نمو الأحداث، يعني نموا مسرحيا عبقريا في نوع من العبقرية، لا، الأحداث تكاد تدور حول ذاتها، دورتها بسيطة، تكاد تدور في نفس المكان، دورة حلزونية أو دائرية حول بعضها البعض. سطحية اللغة، اللغة ليست عميقة ذات دلالات ورموز عميقة. اقرأ مثلا لغة شكسبير في مسرحياته، لغة عميقة ولغة ذات دلالة. خلو المسرحية من الصراع الحقيقي، أجد هناك صراع حقيقي في المسرحية، وقلنا أن الصراع هو جوهر المسرحية. أيضا غياب الموضوع الجاد، الموضوع هزلي غايته الإضحاك والإمتاع، فلذلك غياب الموضوع الجاد، كل ذلك أدى إلى ضعف في الحبكة وإلى شيء من الضعف في المسرحية. ربما نتسامح في بعض العيوب الفنية التي تنتابل المسرحية، لكن أخطر ما يؤخذ على المسرحية هو سوء توظيف التراث في المسرحية. سوء توظيف التراث. تعالوا لنراجع الشخصيات في المسرحية. ما هي الصورة الذهنية التي كونت عن شخصيات المسرحية بدءا من الخليفة هارون الرشيد؟ كيف ظهر هارون الرشيد في المسرحية؟ شخصية عابثة لاهية لا يهمها أمر الخلافة. هل يعقل أن يسلم الخليفة هارون الرشيد الخلافة لمغفل؟ هل يعقل؟ لا يعقل، هذا لا يعقل. انظروا إلى إمام الجامع، ماذا ما هي الصورة عن إمام الجامع؟ استغل، سارق ومختلس، عرقوب، انتهازه لا هم له إلا المال. أبو الحسن رجل مبذر مسرف مغفل. سلمى دعد. عثمان سعيد جميعا استغفلوا، شباب عاشقون لهون لا هم لهم إلا أن يحققوا شيئا من شهواتهم وشيئا من أمانيهم. حتى سلمى لا تستمع إلى كلام أبيها، حتى سعيد لا يحترم أخاه الأكبر هو أبا الحسن. إذا الشخصيات كلها شخصيات ذات ظل أسود، ظلها أسود. حتى خلفية الشخصيات، عودوا بنا فرح كلام أبي الحسن المغفل وهو يتحدث عن معاطاته للأفيون والحشيش. صحيح. اقرأ لنا هذه الفقرة من الحوار. معاطات الأفيون والحشيش. أنت تقول إن خلافتك هي من أعوام جزيلة، وأنا مفتكر أني كنت أبا الحسن من أيام قليلة. أنا سيد حين كنا على الدجدة مع الدراويش. الدرويش في التراث الإسلامي يعنى أو يعنى به ذلك الشخص الذي اعتزل الدنيا وأقبل على الآخرة. هو يتعاطى الحشيش والأفيون مع من؟ مع الدرويش. إذا كان هؤلاء صفوة المجتمع يفعلون هذه المنكرات مجتمع مع بعض البعض، فكيف سائر المجتمع العربي والإسلامي؟ إذن هذا يعطي الصورة عن المجتمع العربي والإسلامي صورة سيئة وصورة رديئة. نعم. ومعاطات الأفيون وشرب المدام والحشيش، فأظن ما عدا الغرض والسهو أن خروجنا من هناك لم يكن إلا من نفسه. إذن كأن هذا الأمر يعني أصبح معلوما ومشهورا ولا ينكره أحد. على نهر دجلة يتعاطون الحشيش ويتعاطون الأفيون ويتعاطون المدام الخمر، ولا أحد ينكر. مع ذلك أن هذه المنكرات أصبحت معلومة ومشهورة ولا أحد ينكر على أحد، وهذا غير صحيح يعني، وغير يعني دقيق، وفيه يعني الكثير من التشويه للمجتمع المسلم والمجتمع العربي. وإلا من أين خرج لنا علماء العربية وذات العربية؟ هؤلاء العلماء والزهاد والعباد وهؤلاء قارؤوا القرآن وأصحاب الروايات وأصحاب الصناعات وأصحاب العلوم الفريدة، من أين جاءوا؟ ألم يأتوا من رحم هذا المجتمع العربي المسلم الذي كان يضج بالعلم وبالتربية وبتزكية النفوس وبالجد والالتزام والصرامة وغير ذلك من قيم اللواء؟ ربما تكون هناك فئة قليلة عابثة، لكنها هي فئة على هامش المجتمع العربي وهامش المجتمع المسلم، وليست هي كل المجتمع المسلم أو كل المجتمع العربي في ذلك الوقت. لذلك توظيف التراث لم يحسن الحقيقة مارون النقاش في هذه النقطة، والأمر ربما لا يعود إلى مارون النقاش بالدرجة الأولى، ربما لا يعود الأمر إلى مارون النقاش، إنما يعود إلى المصدر الذي استقى منه مارون النقاش موضوع المسرحية، وهو حكايات ألف ليلة وليلة. هتحدث عن بدايات المسرح العربي، هذه المسرحية الثانية، وبيننا وبين هذه المسرحية ما يقارب من 170 سنة تقريبا، حوالي 170 سنة بيننا وبين هذه المسرحية. ودائما البدايات تكون فجة وتكون غير محكمة وتجريبية، يغلب عليها الطابع التجريبي. المرة القادمة سنحاول أن نقف على معالم شخصية هارون الرشيد في التاريخ والحقيقة، ونقارن بين شخصية هارون الرشيد في المسرحية وحكايات ألف ليلة وليلة، وبين حقيقة صورة شخصية هارون الرشيد الخليفة العباسي في التاريخ، وماذا صنع لأمته، وماذا صنع لدينه، وماذا صنع للمسلمين. ونتحدث عن علمه وزهده ورعه بشهادات أكابر العلماء وأكابر المؤرخين وأكابر الصادقين. من لديها سؤال حول المسرحية؟ هل هناك من سؤال؟ من لديها سؤال؟ طيب، والسلام عليكم ورحمة الله.